بالله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل نقلنا لشعائر صلاة الفجر التي ننقلها لكم بفضل الله وتوفيقه من رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بالمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنين، ومعنا قارئا خلال هذا البث المباشر القارئ الشيخ حلمي الجمل، ونعيش صفحات من تاريخ الهجرة مع المبتهل الشيخ سعيد حافظ. إخوة الإيمان والإسلام، حينما نقرأ قصة الهجرة المباركة لابد لنا أن نفهم من دلالاتها وعبرها الكثير، وأن نمضي مع ركب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فبذلك نعرف الحق ونسلك طريقه كما سلكه الحبيب صلى الله عليه وسلم. وهل النبي كبدر منير أضاء البلاد ورب الرجال، أقام الصلاة وآتى الزكاة، فهيا أرحنا بها يا بلال. بنى دولة الحق سر الحياة، أقامت بلادا قرونا طوال، فكانت دليلا لكل العلوم وصرحا كبيرا يفوق الخيال، وكانت لكل الدروب سراجا ففيها الحياء وفيها الجمال. وصرنا نعز بدين الإله ونحن لنا بالرسول امتثال. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا ومن رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة نحلق مع هذه الآيات البينات من سورة النحل بدءا من الآية 75. نعيش هذه التلاوة بصوت القارئ الشيخ حلمي جمل. قال الله للشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا عبدا لا يقدر على شيء من جنود الأنعام وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا والله جعل لكم مما خلق ظلاما والله جعل لكم مما خلق ظلالا والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكناناً وجعل لكم من الجبال أكناناً وجعل لكم سرابيل تسقيكم الحر وسرابيل تسقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم فهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يقف عنهم ولا هم ينظرون وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا وَضَلَّ صدق الله العظيم.